هلا يوسف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عبد الله حسن، معك قلم؟ معك كراس؟ طب كراس يا جماعة، لازم تقعد تكتب. حسن، ارجع ورا شوية حسن. مع المحاضرة، يعني استعب ورقم لأي أحد إلى غدا إن شاء الله نأتيك بكراس، بس استعد الآن أي شيء. ماشي ماشي يوسف، هو التحول مع المحاضرة الثالثة لشرح هذه الرسالة المباركة، رسالة العلامة السعدي، رسالة بعنوان آداب المعلمين والمتعلمين. هذه رسالة حلي بكل طالب علم أن يحفظها، وأن يعني يكون له مذاكرة في شرح لها. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى نقوم على شرحها لتكون عونا لإخواننا في سيرهم في هذا الطريق. وقفنا عند قول المصنف وهو يتحدث عن طرق وسبل تحصيل العلم، لما قال عن الطلاب، عن المعلمين، عن المتعلمين: فإن درسوا أو درسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا إلى آخر ذلك، إلى أن قال: أو ما يعين على العلم. يعني بعد أن ذكر سبل العلم التي ذكرناها في المحاضرة السابقة والتي قبلها، قال: أو ما من صيغ العموم، أو ما يعين على العلم، والمعنى أنك تبحث عن كل وسيلة تزداد بها علما. فإن الأصل في الإنسان الجهل، أم العلم؟ الجهل. والدليل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وكذلك الأصل أن الإنسان بعد أن يتعلم يعلم أنه مهما تعلم فعلمه قليل. وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يكثر من هذه الدعوة: ربي زدني علما، ربي زدني علما. فيسأل: أنت بلغت ما بلغت وما زلت تدعو؟ يقول مجيبا على ذلك: قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالشيخ هنا الشيخ السعدي بيقول: أو ما يعين على العلم. نقول: والمعنى أنك تبذل الجهد في كل سبيل يصل بك إلى العلم. وهذا يستقى من قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. من شرطية، طريقا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من سلك طريقا مسموعا مقروءا محفوظا إلى غير ذلك، فهذه تفيد العموم. والله تبارك وتعالى قد يسر لك ما لم يوسره لغيرك، يسر لك سبل الطلب في كل وقت في كل مكان في هذه السبل المسموعة والمرئية، ولكن يظهر أن التيسير لا يأتي إلا باليسير. يظهر أن التيسير لا ياتي الا باليسير. والمعنى ان الطالب اذا صار الامر بالنسبه له سهلا يسيرا اصابه هذا بالفتور والزهد المذموم. التيسير لا ياتي الا باليسير. الامر يظهر انه لما صار سهلا في الحصول عليه زهد فيه الطلاب، فكلت ايديهم وتواكلوا. والمرء اذا اصابه مثل هذا الامر من فتور، من لابد ان يقرا في سير الصحابه، كم عانوا في الطلب. جابر بن عبد الله بلغه ان صحابيا بالشام، جابر كان في المدينه، بلغه ان صحابيا في الشام عنده حديث ليس عند جابر، كان بامكان جابر ان ياخذ الحديث بنزول من اي راو في المدينه، ولكنه ابى الا ان يرحل الى الشام. فكان الحديث عند عبد الله ابن انيس، حديث يحشر الناس غرلا عراه او عراه غرلا. فعلم جابر ان هذا الحديث عند عبد الله بن انيس، فاستاجر بعيرا او اشترى بعيرا واتى الشام. واول ما دخل على عبد الله بن انيس قال بلغني ان عندك حديث كذا وكذا، يعني يسير الليالي والايام ليسمع حديثا، وانت اليوم بامكانك في اقل من ثانيه ان تصل الى الحديث وراويه وتخريجه وحكمه وشرحه وتوضيحه وتقريره في لحظات معدودات. والله هذا يقع في لحظات معدودات، بامكانك انت بضغطه واحده ان تصل الى الحديث بكل مداخله ومخارجه، ولكن التيسير لا ياتي الا باليسير. ولما تنظر الى هدي السلف قالوا الاصل في العلم الرحله، وكان الطالب منهم ان لم يرحل لم ينتفع به ولم يرجى منه شيئا. كان الطالب منهم ان لم يرحل في طلب العلم لم يرجى منه خيرا. وكان احدهم اذا طلب الحديث احتسبه اهله. ما منع احتسبه اهله؟ خلاص يعني هذا عند الله خلاص. خلاص فقد الامل فيه. اذا طلب الحديث، طبعا طلب العلم بصفه عامه والحديث بصفه خاصه، كان احدهم اذا طلب الحديث احتسبه اهله، وهذا يدل على حرصهم على الطلب. وقد صنف في سير الاولين في الطلب، ولا يخفى على شريف علمكم الرحله في طلب الحديث لمن؟ خطيب، لمن خطيب؟ هذا كتاب ماتع، كلما كل جهدك وهمتك اقرأ فيه، اجعله بجوار وسادتك تقرأ فيه في كل ليلة، كيف رحل فلان وفلان وفلان، تلك أمة قد خلت ويا ليتها تعود. أتعلمون المكنسة؟ المكنسة بقي بن مخلد، هذا العلم الذي جاب الأرض طلبا للعلم حتى لقب بالمكنسة، بقي بن مخلد. أظنكم أنتم لم تأكلوا ورق الكرنب نيا، هو قد أكله من شدة الجوع، جاب الأرض حتى سمي بالمكنسة. واحفظوا هذه الثلاثة واجعلوها، لا أقول حلقة في الأذن، اجعلوها لحية في الوجه لا تنفك عنكم. فاللحية هي أصل الإيه؟ العجيب في مسألة اللحية شيء بشيء أستر. يذهب الرجل إلى الحلاق فيحلق لحيته ويعطيه على ذلك أجرا. وفي الشرع لو أن رجلا تعدى عليك وعلى لحيتك فهذا يجب عليه دية كاملة إذا أفسد عليك لحيتك. طيب، فبنقول احفظ هذه الثلاثة والتزم بها. النعيم لا يدرك بالنعيم، من لزم الوسادة أضاع السيادة، من آثر الراحة بلي بالإزاحة. قول بقى كده كلمتين دي كده. أيوة. ولي حسن. النعيم لا يدرك. النعيم اي نعيم الدرجات، هم درجات عند الله، ربك يخلق ما يشاء ويختار. النعيم العلو. رحم الله سيدنا ابا اسحاق الحويني، علو كعبه بفضل الله اولا، وثانيا اهم احد اسباب علو كعبه الرحله، الرحله وملاقاه الشيخ الالباني. شوف هي يعني سبحان الله امه ولود لا تعرف عقما في رحمها. النعيم لا يدرك بالنعيم. من لزم الوساده اضاع السياده، ومن آثر الراحة بلي بالإزاحة، أي زحزح عن سبيل السابقين المتقدمين. نعود فنقول كلام المصنف بعد ذلك، قال بعد أن ذكر مسألة الإنسان ينوع في الطلب ولا يقتصر على وسيلة وعلى رأسها الرحلة، قال المصنف رحمة الله عليه: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. بيقول لك في بداية الطرق، في بداية الطلب لابد أن تعرف من أين تؤكل الكتف. فكم من طلاب بارت أرضهم لما لم يحسنوا السقاية، كم من طلاب بارت أرضهم لما لم يحسنوا السقاية. فلا بد أن تبدأ، وتقديم الأهم على المهم إيه؟ واجب. هذا فقه التعامل مع الطلب. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى، قال ابن عباس عن الربانيين والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله، قال: الربانيون الذين يعلمون الناس أي الطلاب صغار العلم قبل كباره. بصوا يا جماعة، الطالب بين يدي معلمه كالطفل على حجر أمه. الطالب بين يدي معلمه الطالب بين يدي معلمه كالطفل في حجر أمه. بمعنى إذا قال له شيئا سيلتزم الطالب. لذلك من أمانة المعلم ألا يقدم حظ نفسه، بل يقدم نفع طلابه، أن يعطيهم ما ينفعهم. وهذا هو العالم الرباني الذي وفق أن يعلم طلابه ما ينفعهم في المرحلة التي هم فيها. فيبدأ الطالب بالأهم. سئل أحمد الإمام عن الشيخ يكون عنده الطلاب بما يبدأ بهم أو بما يبدأ لهم، قال أحمد: يعلمهم القرآن. القرآن. قال ابن مفلح معقبا: وعلى هذا أتباع أحمد إلى زماننا سنة السلف البدء بالقرآن، يعتني بالقرآن قراءة، حفظا، فهما، تدبرا، تلاوة. سنة السلف كان إذا أتى إليهم الأحداث، ما الأحداث؟ صغار الطلاب، أن يحيلوهم على القرآن. كان أحدهم إذا أتاه الحدث يقول: يا فلان تعلمت القرآن؟ إن قال نعم أكمل معه، إن قال لا قال قم فتعلم. كلمة تعلم يعني يختم، مش هيقرأ المعوذتين ولا لا. طيب، قال محمد بن الفضل: سمعت جدي يقول، قال محمد بن الفضل: سمعت جدي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة بن مسلم لطلب العلم، فقال لي أي أبوه: اقرأ القرآن حتى آذن لك. يعني اقرأ، معنى اقرأ القرآن مش مجرد هيفتح وجهه ويقرأه، اقرأ يعني يقرأ ينتهي منه حفظا. قال اقرأ القرآن. قال جدي فاستظهرت القرآن. ما معنى استظهرت القرآن؟ احفظه عن ظهر قلب. نعم يا تفضل. قال محمد بن فضل سمعت جدي يقول استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة لطلب العلم، فقال لي أي أبوه اقرأ القرآن حتى أذن لك. قال فاستظهرت القرآن، فقال لي امكث حتى تصلي به ختمة. كانوا في رمضان، أراد أن باب التوثيق أن يسمع تلاوته وإتقانه. قال فلما قرأت به وختمت وعيدنا أي عيد الفطر أذن لي. فإذا سألت وهل من دليل على أن الطالب لابد أن يبدأ بالقرآن؟ نعم، ورد في حديث البخاري مرفوعا أن النبي، طبعا ده مرفوعا يعني يفهم ان هو ايه كلام من السلم، مرفوعا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القران ثم علموا من السنه. الحديث طويل، لكن الذي يعني نحتاج اليه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العلم رتبه، فبدا بالاهم. قال ابن حجر في هذا الحديث اشاره إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل السنن. طبعا كلمة السنن هنا مش معناها السنن النوافل، سنن هو العلوم الشرعية بما فيها العقيدة. طيب قال ابن حجر تفضل. قال حديث طويل أوله إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. قال ابن حجر فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن. قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم، قال ابن عبد البر طلب العلم منازل ورتب، طلب العلم منازل ورتب، من تعداها فقد تعدى سبل السلف، من تعداها فقد تعدى سبيل السلف. قال وأول العلم حفظ الكتاب وتفهمه. قال النووي كما في المجموع أول ما يبدأ به القرآن. قال وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن أتم القرآن. كان السلف ده إجماعه، كانوا لا يعلمون أحدا كتابا ولا سنة حتى يتم القرآن. فرع على ذلك لا تنس نصيبك من علوم القرآن. الآن خلاص أتممت الخط، خذ هذه همسة في أذنك، لا تنس نصيبك من علوم القرآن تفسيرا ولو كلمات يسيرة على هامش الصفحة تقرأ تفسير الكلمات. قال الطبري عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ به. عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يفهم معاني كيف يتلذذ به. يؤيد ذلك أيضا أن الأصل في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فكيف تدبر كلام أنت لا تفهمه؟ إذا مع الحفظ ننصح ولو تفسير الميسر، تفسير كلمات. طيب أيضا مما يتعلق بعلوم القرآن أسباب النزول، غريب القرآن، في كل شيء اجعل لك شيئا. أسباب النزول، غريب القرآن، النسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه. قال مصنف بعد ذلك ومن العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. من لطيف كلام المصنف أنه يشير إلى أن العربية أي اللغة النحو ليست غاية بل وسيلة تعينك على الطلب، لقوله وما يعين عليها من علوم العربية. النحو استقامة اللسان من اللحن، احفظ هذه، وعلاج اللحن لا يكون إلا بالنحو. وعلاج اللحن، ما اللحن؟ تصحيف. وعلاج اللحن لا يكون إلا قول يا ابني. وعلاجه اللحن لا يكون الا بالنحو. قال وكيع: اتيت الاعمش اسمع منه الحديث. قال اي وكيع: وكنت ربما الحن، يعني الحن يعني بيقرا الحديث. ها قال: وكنت ربما لحنت. فقال لي اي الاعمش: يا ابا سفيان، هذه كنية وكيع، يا ابا سفيان تركت ما هو اولى من الحديث. قال: ماذا؟ قال: النحو. فاملى علي النحو ثم الحديث. اريد طبعا هذا الاثر فيه فوائد، فيه فائده لطيفه من ياتي بها ولو جائزه. اقول ثاني، فبيقول الوكيع: اتيت الاعمش فقرأت عليه الحديث فلحنت في الكلام، يعني نصب مرفوعا، نصب مرفوعا او رفع منصوب الى اخره. فقال: يا ابا سفيان تركت ما هو اولى. قال: ماذا؟ قال: ايه؟ النحو. قال: فامنع علي الحديث ثم النحو. اريد فائده لطيفه هنا، ها يا محمد. فامنع علي النحو ثم الحديث، تفضل الفائده. لا ليس هذا، ها لا لا لا ها لا لا لا ها لا لا لا ها سامع لا لا ها في جايزة يا جماعة والله العظيم. ها قول أحسن، هو ده، جزاكم خيرا لك جايزة. إن الشيخ نفسه ما قالوش روح اتعلم النحو، لا، قال: فأملى علي النحو ثم الحديث. يبقى الإمام المعلم يكون موسوعة، ها يبقى هو جاي يتعلم حديث، لكن لا يمنع طبعا لو أحاله إلى غيره لا حرج، يعني أحال إلى مليء، هذه أمانة لئلا يتلبس بثوبي زور ويدعي ما ليس عنده. لكن الرجل الذي هو الأعمش رأسا، كان رأسا في الحديث، ومع ذلك قال: أملى علي النحو. هذا يعلمك أن المعلم والإمام والشيخ حتى يتصدر، طيب، لا يستقيم أن يكون عنده اعوجاج في اللسان. أنت متخيل كان أحد الناس من قريش على المصطبة إن صح التعبير، ها، يقول لا يلحن في كلام. أنت اليوم عشان تصعد المنبر بتخفض المرفوع وتنصب المنصوب، والله المستعان. ها قال الأصمعي: أخشى على طالب العلم، بيقول له إيه؟ مين اللي قام؟ أصمعي بيقول لك مين اللي قام؟ اجلس، تفضل. قال الأصمعي: أخشى على طالب العلم الذي يلحن في الحديث، ده كلام، تفضل. قال: قال الأصمعي، نعم، هذا حبيبي شيخ أحمد، نعم، لا لا، هو كان أحد المحدثين يحدث فيقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فرأى رجل يدخل له نضارة في الوجه، فقال: من خلا بربه ألمسه الله نضارة. فكتب الطلاب ظنوا أن هذا إيه؟ حد اللي رجع يقول: حدثني، فدخل رجل كأحمد فقال إيه؟ من خلا بربه ليلا ألمسه الله إيه؟ نضارة. فالطلاب ظنوا أنه إيه؟ إن ده كحديث، فكتبوا إيه؟ من إيه؟ إلى آخره. قال الأصمعي، كلام صعب جدا خلي بالك، قال: أخشى على طالب العلم الذي يلحن أن يدخل في جملة من كذب عليه متعمدا. الله المستعان. هو طبعا لم يجزم بالحكم، هو لكن بيقول أخشى عليهم. وكان مما يلمز به الرواة، يعني لما تنظر في كتب التراجم مما يلمز به الرواة أنهم لا يفقهون النحو. فقد جاء في ترجمة إسماعيل ابن أبي خالد قال عنه شيء، قال عنه هشيم: كان إسماعيل يلحن وكان يقول: حدثني فلان عن أبوه. عن إيه؟ عن ابوه، ازاي عن ابوه؟ دي ما تنفعش خالص. زي ايه من النكات يعني، الطرائف، بس الجهاز فوق شويه. كان احد بقى ايه المدعين ان هو على ايه بقى، بيظن ان هو ايه بلغ في تقامة اللسان وحسن اللغه، فقال يوما مش عارف، حدثني فلان عن ابوه لما مد رجلاه، عمال دنيا، فقال ها هذا علم ذهب اهله. فالرجل كان بقى قاعد بقى فاهم، قال هذا علم لم يخلق الله له اهلا اصلا. يعني الراجل بقى ايه، والله هذا علم يا ابا فلان، هذا علم ذهب اهله. اختي لذاك رجلك، جزاك اختي لذاك، جزاكم الله خيرا. ها قال هشيم عن اسماعيل ابن ابي خالد، كان اسماعيل يلحن وكان يقول حدثني فلان عن ابوه. الشافعي صار رأسا في الناس بعد فضل الله لما أتقن لغة العرب. فقد سئل الشافعي، يا إمام أقمت 20 سنة في علم العربية؟ فقال ما أردت إلا استعانة بالفقه، ما أردت إلا استعانة بالفقه. ونعطيك مثال، أعطيك مثال حي على مسألة اللحن في الحديث. كنت يوما أسمع أخا كريما بيذكر حديث المرأة البغية التي سقط كلبا، فقال فشكر الله لها فدخلت الجنة. طبعا لا أحدثك عن لحن في القرآن، ممكن الأغلب من القراء حفظوا الآيات صحيح، لكن المشكلة في السنة. ها فشكر الله لها فدخلت الجنة، هو الحديث إيه؟ شكر الله. ها طيب، هو الاخ ده الاخير يعني ظن ايه؟ اولا قبل اقول ظن قبل ان اتكلم عن ظن الايه الاخ ده الاخير، طب لا لحظه لحظه، قبل ان اتكلم عن ظن الاخ وفهمه الخاطئ للحديث، ما الفرق في المعنى بين ان اقول شكر الله وشكر الله؟ هيا يا اسلام اتفضل. نعم أحسن، لك جائزة كده، جائزتين. طيب شكر الله، هو الأخ فاهم إيه؟ إن اللي شكر له هذا الفعل هو الكلب، والله هو الذي غفر له، وهذا فهم غير صحيح، بل الله الشكور. طيب فالنطق الصحيح فشكر الله لها، أي شكر الله لها إيه؟ فعلها، هو الله الشكور. طيب وهذا مثال حي. طبعا الاخ كان بيظن ان فهم الحديث كده، ها اظن لم يرجع الى كلام اهل العلم، فظن ان الحديث ان الكلب شكر له هذا لهذه السقيه والله غفر له، ولكن المعنى الصحيح الذي هو عليه يعني تفاسير اهل الحديث ان الشاكر لها، وهكذا ضبطوا الايه؟ ضبطوا النص، فشكر الله لها، فالله هو الذي شكر لها فدخلت الجنه. هذه يعني لفتة يسيرة على مسألة اللغة، فلا يعني أربى بكل طالب علم أن يكون عنده عوج في اللسان ليتعلم العربية. ولم نقل لك مثلا يعني انظر إلى اختلاف الكوفيين والبصريين، مع أن هذه علوم يعني من سنة السلف، ولكن خذ ما يكفيك، خذ ما يستقيم به اللسان. لنا بفضل الله على القناة شرح المعلم الصغير، شرح رسالة المعلم الصغير بعنوان أقم لسانك، كنا شرحنا فيها رسالة المعلم الصغير 4 محاضرات، يعني أظن 4 ساعات، ترجعوا عليها إن شاء الله تستفيدوا منها. طيب قال المصنف، وينبغي أي على الطالب أن يسلك أقرب طريق يصل به إلى المطلوب. المعنى العام أن العمر قصير، فالإنسان يعلم ويفقه كيف يتعلم، وكم يضيع المرء، وهذه كارثة الكوارث، أن يضيع عمرك في سنوات طويلة وترى أنك ما حصلت شيئا. فالعلم كثير والعمر قصير، فتعلم وتفقه كيف تتعلم. العلم كثير، طيب يحتاج إلى أعمار. في حديث القادر قال القادر لموسى لما أخذ العصفور شيئا لا يذكر من ماء البحر، قال القادر ما نقص علمي وعلمك من علم الله، أي لما تعلمنا كذا وكذا، هذا العلم لم ينقص الله شيئا إلا كما نقص هذا العصفور من اليم. لذلك نقول على الطالب حتى يجد بركة في عمره وطلبه أن يلزم شيخه، فالمعلم له دور عظيم في توفير العمر، تصحيح الفهم، وبركة التحصيل. المعلم له أمور عظيمة في توفير العمر. أنت تحتاج مثلا إلى حديث، في توضيح حديث تفتح كتاب كذا وكذا وكذا وكذا، طبعا أنت تؤجر ولكن يضيع منك ساعات. يأتي المعلم فيوفر لك هذا العمر حينما يأتيك بعلم بما تعلمه في خلاصة شرح الحديث، فيوفر لك العمر ويصحح لك الفهم. كما ذكرنا مثلا كحديث شكر الله لها، فأصل ضلال الخوارج أنهم ما جلسوا بالركب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجدوا القرآن وأخذوا ما فيه وكفروا الناس وقتلوا، وكان أحدهم كقاتل علي يكبر عند قتل علي الإمام. فمتخيل مدى سوء الفهم عن الله، يقتل عليا وهو يقول الله أكبر. فإشكال الخوارج أنهم ما لزموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فملازمة المعلم تصحح لك الفهم. قال طاووس: كان أخوالي روافض وأبي معتزلي، فنجاني الله بسفيان. متخيل الرجل طلع من بيت مشرب بالبدع بين أخوال وبين آباء، فنجاني الله بسفيان. من نعم الله على الحدث، أي طالب العلم في بدئه، أن يرزق بشيخ على السنة يأخذ بيده إلى الله، إلى الاعتقاد الصحيح. فالمعلم يوفر لك العمر، يصحح لك الفهم، يزيدك أدبا، فأنت إلى كثير من الأدب أحوج إلى كثير من العلم. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. ربيعة الرأي، شيخ مالك، اذهب إلى ربيعة، اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبي قبل علمي. انظر بقى إلى النتيجة. قال ابن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمي. لما تأدب مالك طفح ذلك على جوارحه، فقال أحد طلابه وابن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر ما تعلمناه من علمي. لما؟ لأن الكتاب قد يعطيك علما، ولكن الشيخ يعطيك أدبا وعلما، تتعلم من سمته، من هديه، من رحمته، من صبره، من حلمه، من حسن خلقه وسمته، من رفقه بمن خالفه، وما أرسلناك إلا رحمة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هذه مقدمة. المقدمة الثانية: ولما كان العلماء ورثة الأنبياء، فلا بد لكل عالم أن يكون له نصيب من هذه الآية، لابد أن يكون رحمة للناس. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا في شأن المعصوم الذي فطرت القلوب على حبه. فالمعلم لابد أن يكون رحيما، لا تجمع بين الثقلين، احفظيه، لا تجمع بين الثقلين. بمعنى أنت كمعلم تقول حقا، طيب الحق له ثقل على القلوب، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فإذا أتيت بهذا الحق بطريقة فيها ثقل وشدة فقد جمعت بين الثقلين. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا إيه لينا. لما اشتد رجل على أحد الجهلاء فقال يا فلان لقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر منك، فقال له قول قولا لينا. فلست أنت موسى ولست أنا فرعون. لا تجمع بين الثقلين، تشتد نعم في موطن يحتاج إلى شدة، ولكن الشدة كالملح للطعام، وهناك ما يحسنه الرفق ولا يحسنه الشدة. الشاهد من ذلك أن مالكا تأدب بأدب ربيعة، فنضح ذلك على طلابه، حتى قال ابن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. قال الذهبي كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، متخيل مجلس فيه 5000. قال الذهبي نحو 500 يكتبون، يعني من 5500 بيكتبوا جايين يتعلموا علم، والباقون يتعلمون من حسن الأدب والسمت. يعني هو ليس له في العير ولا في النفير ولا في الطلب، هو بس جاءت إيه أراد أن يتأدب بأدب أحمد. قال المصنف ونقف عند قوله ناصحا للطلاب، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. هذا والله أعلى وأعلم، فرد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. طب تفضل تفضل. نعم، إذا قيل أحمد فهو أحمد بن حنبل. ها التصحيف أن يقرأ اللفظ على خلاف ما هو صحيح، يعني يقرأه مغلوطا تصحيف، طيب ومنه اللحن، يعني يقرأه بطريقة خاطئة. وجزاكم الله خير، تفضل تفضل يا عمر.